أي سماع وإنسان ما يجتمع عليه باطلا نعم يؤثرون تأثير الجماعة أو تأثير القوم عند اجتماعه وإن كان ما ذهب إليه باطلا نعم إراثاً للمؤمنين فقوله منكم والأصل عن الإراثة حقيقة طيب نعم دعني نهب واحدة الحمد لله الأنباء أيضا الحمد لله طيب طيب ولهذا ما فرق بينهم بين نسائهم ولا قتلهم ولا اقرمهم الجزية ولا شيء طيب الفائدة اللي اثار اليها عباس بن زيد انهم لم يخرجوا من الايمان بهذا الاسم لكن ما دام قلنا انه يؤخذ منها ان المنافقين من المؤمنين باعتبار الظاهر ما فرق على ما يستفق يعني ما يستفق منها الفائدة في الجنود يعني إما أن يقر منها المسجد من الإيمان ويفرق أما قطوة المنافقين وإما بأخذ المنافقين وتفرق أنهم لم يستفق من الإيمان ما دام قلنا أن المنافق يصح ميراث من المؤمنين بإعتبار ظاهره في الحرب المتابعة حرى الفائدة لا يفرق يقول لك يعني ما يتعين انه من المحفظ الإيمان لأن كل من الإباثة قد تكون بحاجة الظاهر لم يتعين انه من المحفظ الإيمان لا من المنكم ايه من المنكم لا ما يلقى لأنه يمكن تجتمع مع الثاني هل يجب أن تكون لكن إذا قال عبد الله ما أعلم كيف الثاني لم يكن تجتمع يعني ولم يقل ان الذين مثلا نقري او بلغوا او مستدار يمكن هذا لو قلنا بهذا ما كان الذين يحتاجون الى مستدار لكن لهم هذا المستدار المستدار المستدار طيب هو مو حارف عنه لكن أكبر فيه فهو أقل من العباد الكل. نعم. فوق المقاربة جاءوا بيه. فعصر الذين تكلموا به هم هذه من عند أنفسهم، ما بنوا على حقائق معلومة. القضية الصفران رضي الله عنه ما في دون يكون العنف ما قال. لا تكن المريء باعه ولا جاءوا به. يعني قالوا تلقوا ذاته فكل هذا لا تلقوا من جاءوا به. لا يحصل بل يقول ان قصف امهات المؤمنين خيرهم، يعني يجب الحد من القصف ولا يجب الكفاف الا من قذف عائشه بما رميت به فانه يكفر بكفلات، لانه مكذب للقران، لانه مكذب للقران. ولهذا قال العلماء قال ومن قذف عائشه بما برا الله دين كفر. تخيل مثلا عائشة بغناء قرأها الله دين وجعل البقية له حكم غيرهم برميل قيل غمرين يرمين اخراط من الناس دعا بعد هذا الجنب الإيمان جلدة. لكن الصحيح أنه يكفر، الصحيح أنه يكفر لا من أجل قرح المرأة ذاتها ولكن من أجل حق النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال هذا فائدة الجنة عليه ما هو صحيح. ما هو؟ إذن عليهم؟ يعني يمكن يقول عليها يقول انه منها الانسان كان يأخذ جراح الرجوع وكان منها أن يأخذ جراح الأمور وأن يجب عليه يتأمل ويتأمل لأن غاه الأمر إن لك هذا الشرع هذا غاه الأمر يعني إن منها أن كان يأخذ جراح الأمور فمن ضغي له أن يتأمل وينظر ويفكر فقد يحفظ الشيء سرا وهو خير له أنا في قضاوي طيب إذا انتهى إلى الفوائد ضغي الفوائد ترى وجدنا حتى نقول مواقفتنا هذه أكثر من درسي لأن نستخدم الفوائد ربما إنها تكون كثيرة في سنة قليلة من القرآن الكريم وهذه هي العلم الحديث ولما سئل علي رضي الله عنه هل عهد اليكم من النبي صلى الله عليه وسلم بشيء قال لا والذي خلق حقه وبرع النفس ما عهد اليهم بشيء الا فهم يؤتيه الله تعالى في كتابه والا بقصاص الخائن العقل بقصاص الاخير لانه يخلو منكم الكافر ولا كافر منه نعم ولا العهد في عهد من ولا كافر منكم ولا العهد في عهد نعم أيها الأخوة العين نهي الإنسان أن يحكم على الأمور بظاهره قل عليه أن يتأمل فقد يحكم الشيء سرا وهو خير له لأن كلمة عدم ما هو بالإمة خيزيز ماذا خيزيز نهي أو إيجاب إيه معلومة أمور من الإنسان يعني نهي الإنسان أن يحكم على الأمور بظواهرها إذا هذا غير تبلون هل لأنه أن الخير قد يكون بما شاء أو نهي الإنسان الشر أي نهي مستقلة لكن نهي الإنسان أن يتفرع في الحكم على الأمور بدون تعنت قد يحكم على الشيء بأنه شر وهو خير وقد يحكم عليه بأنه خير وهو شر إن عن الحديث من الله تعالى ويكتب الحديث فيما كتب الله عليه كان عن الله عليه وذلك لهم مثل الحرام ولا تعرفين ولا تعرفين يمكن هذا أحسن الحمد لله فيما خلق إن في الحديثين من الرب ولا في نظم إن الله التي هي محل لحفظ الظن فقال لي في عائشة رضي الله عنها بالحادثة شنو الحب يعني الفقر طيب نعم إن الظن رسلنا غالبا فريق في يقين لأن الآن الظن قد يكون في الأزواج في هذا إذا وافقنا على أنه ظن أنه شر أما إذا كنت متوقع فلا بد طيب لأن الخير اللي حصل من فوائد الآية كان هو خير لكم مثل كان اللي حصل من طيب مين نحفه؟ لكل من رئي منهم نحفه لمن الاسم. طيب فنرهب الله انه ما يحمل الانسان اكثر مما يستحق. الساعد الساعد الثاني انه لا يحمل احدا وزر احد. لما الآية هذه تقول عن نفسه المثل الأولى أن الإنسان يجازى بقدر ذنبه لا يجازى عليه، والثاني أنه لا يجازى بذنب غيره. طيب صحيح سعد القائلين بأن يكون من المعبود إذا الله لا يفعل طيب صحيح فقد من في مقصاد أبيه هم ذلك يعني أبيه مغافرة على كل حال الحكم هذا من مساحدة جماعة مقدمة على مساحة الطرب هذا مجد مجد فعل هذا المحاط لكن هل يستطاع من هذه الآية لا هذا نوم هذه جمع الكورة بها لحظة نوم هذا الحديث ماذا يقول الله تعالى خلق الثلاث الغني وإذا كان العناد الإنسان يستمر به الثلاث الغني وهذا يعرف الاستفادة منها تكون عليه كمال عبد الله فإنه يكون عبد الله سبحانه وتعالى فيها أيضا فائدة هنا وهو أن دعماء الشر يعذبون أكثر من مقلدين وعن أسفل يعذبون أكثر من مقلبيهم ولهذا قال عذاب عظيم فاستعظم الله عز وجل جعله عظيما وهو كذلك لأنه الغرب لا خاف أكثر كل من عمل بشرهم فله فعليهم مثل وزرهم عليهم مثل وزرهم كما أن صالح الخير كل من عمل بخيرهم فلهم مثل أجرهم ولهذا قال الذي يتولى كبره منهم له عذاب عظيم في الناس يعني أن إنكار القول ما يكفي أن ينكره الإنسان بقلبه يكفي، يعني لا بد أن يدافع يكفي ما حصل، يعني يقابل الشيء بمثله، فالقول هذا الذي يصير يجب أن يقابل بقول يكفيه، لا يكفي أن يكفي ما يكفي بهذا الشيء، بل يجب أن يقول الإنسان هذا كذب وقالوا هذا إثم، لأنه قال ظن المؤمنين وقالوا هذا إثم مبين، فلا بد من المؤمنين أولا في القلب الإنسان يلقي النفس بهذا الظن ثم يدافع هذا القول بمثله وقال هذا إثم مبين. طيب نعم في هذا الأمر لو إذا أعتبر مثل القول يكون في المنزلة القول لولا إثم مبين يعني شنو في المدينه شنو في يعني المدافع في الانكار بالقلب واللسان. طيب نعم من المدينه خير كله قد علق الله تعالى عليه ان رجل من غير المتقين من الخير بقوله بل المدينه من المدافع من كل خير. فقال هذا الايمان خير وسبب العداله أو نوجد العدالة حيث نهى الله أن يغمد المؤمن إلا الخير تصوره. لا لكن ذلك من هو عدالة، لكن ذلك إنسان من حيثه حظ الموجه المؤمن لا تجد العدالة. طيب ما فيه يعني أن من فوائد الإيمان أن صاحبه محل للثقة وأن لأنه المؤمن والمؤمن مع المؤمن نفس واحدة. المؤمن يعمل نفس واحدة لا تكون على ذلك تقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في ثوابتهم وتراحمهم ومساعدتهم كمثل الجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. اين الحمى على خلافه؟ أن ظن السوء من التحقق لا ينافي الإيمان من معك من قول ظن المؤمنين والمؤمنات إلى المسلم المؤمن لا تنحل ذلك تغير من الفساق نعم إذا كان محلا فطلب بيضاقية القراء المثل على أن هذا الرجل محل مثل أسان طلب كان أقوم به أن إلا الإنسان يجب أن يجب أن يجب أن الإنسان يفتهم الشخص الذي تم في القراء على القرآن وأظن أنه مثل أين فيها يجب أن يجعل الناس من أنفسها فقال يظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا المؤمن يظن به الخير والكافر يظن محل التهمة يظن به ما يليق به ففيه أيضا نعم يجعل الناس من أنفسهم وزير الإسلام عرض المسلمين هم فيه هنا لكل كتاب الثالثة على كل حال هذا التفتاد نجاسة وزير الإسلام عرض المؤمنين وأن لا تعرض بما يسيء إليه لأن في الحقيقة هذا كلام يظهر على المحظوظ فقط لا سيما إذا كان المحظوظ له مكانة في المجتمع الإسلامي فإن خلفه ليس الحقيقة عيب ليس عيبا عليه شخصيا عيبا على من؟ المكان الإسلامي كله فمثل لو أردنا كنا نتكلم بعلماء المسلمين هذا بالحقيقة ما يبعد الإسلام شخصيا عيبا في الإسلام كله لأنه إذا عدنا واجهة الإسلام وهم علمائه مثلا معنى حفظ الإسلام كله فهذا صحيح وجود احترام أعراض المؤمنين وما في المجتمع الإسلامي عامة هنا طيب في شيء بعد عندك محمد اللي عنده ذات يسمى فعل الآخر هذا يبين كم ترى القرية وأن نبدأ عيات الأمين ونبدأ العيات هذا يمكن وقم يتابع العلوان الأسئلة التي سبقت إن المؤمن والمؤمن شيء واحد نعم ما يعني وهي إلى ممكن بيان كيد المنافقين في الإسلام وأهله واستغلال الكرة التي يأخذون منها إلى القتل في الإسلام على صحيح ولهذا تجدون أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة المنافقين قال هم العدو وهم العدو حسب ما قررنا أمس قريب يتضمن الحذر يتضمن الحذر لأن المنطقة والخبر كل مية طرفها معرفتان إذا كانت الجملة مية طرفها معرفتان تمت على الحذر هم العدو يعني كأنه ما هو أحد أبلع منه في العدالة فكأنه لا عدو سواهم هذا صحيح، لا شك ان عداوة المنافقين اغلى من عداوة الكافرين، لان الكافر يقول لك انا عدو تتحرر في النور، تتحرر في النور حارب وقاصد حتى غالبا. نعم، لكن هذا المنافق يغلب تتحرر في النور، لا يغلب تتحرر في النور، لا يغلب تتحرر في النور، لان الكافر طلع داخل الواحد إذا جاء المرض بطني يتفضلون ليس يتفضلون يطلع بطني. نعم، ولهذا أو لهذا الحكمة صارت أصيبة دواء الإحجام بكل حال نحن من كان يسار المفضل أو المفضل أصلت لأنه ما يمكن التحرز منه، وصار ذلك عقوبة المعتاد أن يأتي تغييره، صار عقوبته الإعدام بكل حال حتى لو قال أولياء المقتول كلك نحن ما يخطى أبدا، إذا تغييره يعني جاء على غرة وقتله حتى لو قال أولياء المقتول والله حين سلام خمسين ولا مبلغيه ولا ثقة أيضا المريض يقدم غير ثقة فإنه يجب قتله أكثر، لأن ذلك لا يمكن التحرز منه، النظام لا يمكن التحرز منه، يعني لكن مع ذكر الرسول يعني كل في شنو ما في التحرز منه، لما كان صعبا كان على توبته قطع هذه الكثير من الارض، وكذلك الوصال لما كان التحرز منه صعبا يجي على غير الله الناس امن، وخلاف السابق مع واحد الواحد مستعد لاخر وقت منه هذا لا باس منه من قبل قتيل غير قتيل من غيره. فعلى كل حال نقصي بهذه المساله انه يفرق بين الامور التي يمكن التحرز منها والتي لا يمكن التحرز منها بطرق مباشره. نعم. كيف لكن يقال ان المفروض من امن غير خائف، لانه قد صار الاحبار التي تحرز ماله فهو امن بمثل هذا الرجل بالصدقه فيه هو اكثر. نعم، لا نقرا ايضا لان هذا مرض خائف ليس مثل السبب، لانه يتخلف يمكن يخيف النار يمكن يهرب يمكن يجيء يد الشرط، ثم إن هذا أقل من السرع من السرع ابن العالم عالب أقل من السرع يعني أقل من السرع يعني أقل من السرع يعني هذا أقل من السرع يعني هذا أقل من السرع يعني هذا أقل من السرع يعني هذا أقل من السرع هذا إذا رأيت من ليس على هذا مع أنه يعشق كل بعض في المهجة مهم ليس خطر لهذا الشيء. نعم، إذا رأيت من يستمر على هذا المثال جاي لو لو راح لنا يقول الثلاث من الثواب الفوائد الثواب الفوائد، وفي هذا الحال يجب أن تكتب يعني ما نجد نفسنا تسمعون ولم يستغرقنا إلى حراس من الحصار. سورة الصفات فرق على هذا ما صفات ما نحن نحن نحن رأيكم في الموضوع نعم قبول في الوقت هذا مبهد آخر الوقت لكن هو ليس أنفع من كان من الطائرة السياقة في ذا المون سياقة في الجن جميل أنفع لكن بس تعرف نشوف الآن يعني كالمغربين بطاعة لا تعرف في اتباع قائده الله هنا على الفائدة من القاضي وقت بالظاهر ولا له نقبض مثلا إذا جاء بدونها العادلة ما يجده قد من مزوه مزور يدور لأنه يسعد نفسه ويجب أيضا أن الناس يتهمون أنفسهم ولا أحد يذهب. لكن هل تؤخذ من قول فأولئك عند الله؟ من هذه الكلمة إذا نقول لو لا جاء عليه تعذر هذا الدليل تؤخذ من قوله لو لا جاء عليه بأربعة الشهداء فإن ظاهر أنه لو أتوا وإن كانوا مثلا يعني قد يتوهمون وقد يخطئون حكم الرسالة فيه يتوهم بالحقيقة الحكم بالظاهر وأن القاضي ليس عليه أن يتبدأ من قوله لو لا جاءوا عليه بأربعة الشهداء فإن كان بها يلزم للقاضي أن يخطئ بذلك في مرتبة الشهادة. طيب يعني الخلاف الآن في من أين تؤخذ؟ أنا أقول لك عند الله لا إذا ما سأل هذا عند الله إن الله حكم فيهم بالكذب وإن كان الواقع قد يكون صدقا في غير قبيح يعني إذا أحد قذف ربما يصادق لكن هو عند الله إذا ميت قبل الشهداء ثم عند الله صادق كما تعرفون فهو عند الله صادق وإن كان الشهداء قد توهموا. طيب نعم إذا قال فأولئك عند الله هم الكاذبون ما قال فأولئك هم الكاذبون قال عند الله يعني في حكمهم والشرعي هو صادق لكنه عند الله كاذب في شرعه في شرعه لا في علم الله يمكن ان الله قد الواقع ممكن ياخذ من مسؤوله من مثال يقبل منه في الشهاده في الزنا وقاس على ذلك اهل العلم جميع الحدود ما تصل فيها النساء لا بد من شهاده الرجال فيها ان النساء فلا يقبل منه جماعة فيه فرق بين الشهد والقارئ يعني إذا كان الشهد ولا دو أحد يشهد يصير قارئ لا شاهد لا بد يقول أشهد بأنه زنى بها وأنني رأيت ذكرا في فرجه ما تدعى من زنى بها شهد على الواقع شهد على الواقع حتى قال ربما يدعيها أول ما يتكلم يتكلم لما يعني علم أن فيها يتكلم أما عقل في الحقيقة يعني انقدحت به أخيرا وما رجع عليه شيئا لكن يتبين لي أن الفرق بين القاذف والشاهد القاذف ينكر الزنا على سبيل العيب والقتل نعم والشاهد يشهد به عند القاضي ولهذا الفقهاء قالوا لا فرق بين ان ياتي هؤلاء الشهداء الاربعه الى الحاكم جمله او متفرقين والذي قال انه اذا كان متفرقين صاروا قذفه لا قيل ان القاذف لا فرق بينه وبين الشاهد لان مثل جراحي السبت عند القاضي شاهد اذا واحد في الضحى والثاني فيما بعد ذلك والثالث بعد الدم الرابع. هل هنا صار يعني يصلح الناس بكارتهم يوصف الحد، لكن الظاهر من الفرق بينهما القاذف يصف المقذوف في الزنا على سبيل العيب والقذف، ولذلك ما يروح يقابل في الإنسان زنا أو في هذا، لكن الشاهد يشهد به عند القاضي ولا يتكلم به عند الناس ويستطيع الله، يشهد به عند القاضي لإثبات الحد عليه لا لعيبه وقذفه. هذا ما ظهر لي الآن، لو مثلا احتجل إلى خوف ونظر في كلام أهل العلم كان الموضوع، لكن هذا ما يتبين لي الآن. طيب لا يوجد مستوى عند القاذفين مثل عينه كبير على القاذف، لا لا يوجد النهاية، يعني القاذف ليس شاعر، القاذف يريد السب والقتل ينفر عيبه بين الناس. لا لا يسكت لهم حكم القاذف، لأنه ممكن مثل الليل، نعم حتى لو كانوا ما أرادوا ذلك، يفترض انه ما اراد ذلك ينفذ لهم حكم القذف، وان كنا لا نقول انهم قذفوا بالمعنى الصحيح، لكن حكم القذف لانه ما اعتقد بذلك بالنكار، ما اعتقد بالنكار، واعلموا انه ما ثبت في الاسلام زور بطريق الشهاده ابدا، ما ثبت بطريق الشهاده الحمد لله، انما الذي ثبت في الاسلام بطريق الإقرار، لأن الشهادة صعبة. الآن لو يقول رأيت الرجل على المرأة تقضه على فقدها وبطنه على بطنه على بطنها، نعم يهز عليها يسقيها شهادة، لا حتى يقول أنه رأى ذكره في درسه، هذا صعب صعب جدا. طيب يقول لك ان التسول يجيه لانه ينكابه في الاسواق على حمار، فرموا ان رسول صلى الله عليه وسلم عند التسول اهل من هذا، يعني عارفين من قلب الشريعة احتياط، فالسكر ما تعرض لذلك الاسواق انكابه عنده في الحمار في الان اولئك المسلمين قد الله عليه، نعم لا هذه مشكلة في هذه مثلا من براءه الله، غير أنها في المنون ما يصرون، يعني لو مثلا صرف إنسان معروف بالعدالة والصلاة والاستقامة يمكن ما نظن من هذا الصحيح، فهل نقول إنما نقبل هذا؟ يعني يقول صحيح ان في هذا دليل على ان القرائن لها تاثير، انما لولا اثنتين لم يؤمنوا الناس ويجدون خيرا، هذا يدل على ان القرائن لها تاثير في الاحكام، وان الانسان يجب على ان يبني ظنه على القرائن يكون الشخص اهلا لذلك او ليس باهل، وهذه مكتوبه في قواعد الان. يكثر في الآية الأولى دولة يكثر فيها كان نابس من غير ظنه على القرائن ويحكم بالظن بحسب القرائن كل هذا في يكثر قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما اخذتم فيه عذاب عظيم. طيب ما ياخذ من الايه فاولئك عند الله هم الكاذبون هم الزنا او حمايه الله سبحانه وتعالى لاعراض المؤمنين لأنه قال هم الكاذبون كأنه أحد يكتب غيرهم حق الكذب فيهم لم يكن حق المغفار إضافية لأن فيهم يكتب غير لكن كونه جعلهم هم الكاذبون يدل على عظم هذا الأمر وأنه لا أحد أكذب من نظم محصن في الزنا ويستفاد من ذلك عظم هذه الكرية أيضا من كرية القلب بالزنا لأن كانت واقعة فقوله للمكاذبين حيث حصل الكذب فيه فكأنه لا أحد يكذب سوى هؤلاء سوى هؤلاء والحصر إضافيين كان فيه كذب كبير غيره هنا قال ولولا فضل الله الوارثة في هذه الآية فضل الله ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. في إثبات صفات الله تعالى الواردة في هذه الآية فضل الله ورحمته أن الله تعالى قد يجعل من الموانع ما يمنع حصول الشيء ولو انعقدت أسباب. أما ذنوب المهم السبب مثل العذاب العظيم موجود والموانع بكم معنى من هذا؟ أسباب الله ورحمته نعم فهذا دليل على أن الأسباب قد يحصل لها من الموانع موانعه تأثيرها هنا. أما ذنوب المؤمنين تحت مشيئة الله تعالى إن لم يصيب منها حيث علق الله تعالى في هذه الآية صرف العذاب عنهم على من على فضل ورحمته. أن المؤمنين كما تسلمهم رحمة الله تعالى في الدنيا فكذلك في الآخرة من قوله الدنيا والآخرة بخلاف الثالث أن هذا الإثم كان سارعا بين الناس أقصت فيه وذلك بسبب كذب الثالث نعم فيها أي إجعال فهو منة الله سبحانه وتعالى على المؤمنين يتوانى منه غير إثبات الفضل والرحمة يعني إثبات الفضل والرحمة هو أن أستثنيهما صفتين من إثبات الله لكن منة الله بذلك على العباد هذا شيء آخر فيستفاد منه عظم منة الله سبحانه وتعالى على العباد حيث يتفضل عليهم ويرحمهم بدفع العذاب المستحقين له إلى هذه الآيات المتحقين طيب ما نقول في هذه الآية أسباب الأسباب الشرعية غير أسباب الأسباب الشرعية نسبي قد يكون سببا خلافا من الانكار ان السبب مؤثر بنفسه فقد مر علينا ان بعض الاشاعره يمكنون ان يكون السبب مؤثرا بنفسه حتى انهم قالوا ان احراق ذاق النار بنزحه ليس بالنار، وإنما ذاق عنده بابه. طيب لم يكون على حد طيب. أقول في هذه الآية أستاذ وأن الأستاذ مؤثرة بالاستهاء، خلاف أن الأستاذ مؤثرة بالاستهاء، خلاف أن من قال إنه لا تأثير لها وإن التأثير عندها لا به. طيب لا فيها نفس الشيء ضيق على هذه. طيب نمدرب الساعة من هذه الحديث الدين والتقالية معي حقيقة هذا بمعنى إذا يمكن أن يقع عليه كذا والله إلا كبير رحمة إيه إن ساعة فتح الأعراض رأي المنور كذا وإذا يمكن أن يمنع أيضا المشروع المعصية بين الناس سبب لعقوبة العامة لقوله لمسقط فيما أعطت فيه عذاب عظيم، ساعة المعاصي بين الناس سبب لعقوبة العامة. أيضا فيه إثبات الموتدى من قيس العمل لقوله فيما أعطت فيه بأن فيه السببية فيه السببية. عندكم لا يستخدم الجماعة هذا المسلم الإنسان عندما تجد وأنه لا يمكن أن يكون الإنسان يقوم بالتلقون بأسنان طيب ما يمكن نأخذ من قيل حلال العظيم هذه العقوبة هذه العقوبة في قال الإطلاق أعظم من بعض حسب الفعل حتى غير المثال تفاضل العقوبة في العقوبة حسب تفاضل الأعمال حسب تفاضل الأعمال. طيب تفاضل العقوبة يعني ايه زيادة إن هذا لو تظهر من أقوى هذا العذاب أكد من فلو من أشد في تخريف أو تفاضل أفضل في تخريف في تخريف أكد إيه؟ لا إذا أحسن في تخريف خلط إذا في النهي فأعطيه الفائدة هي أن يكون بطبقة الآية قدرة إنما الإنسان قاصر إذا هذا صحيح لكن يكون بقية لذلك لو إذا نكون نسمع اليوم لإله تعالى يوم الله تعالى من يكون إنه مصيبة الدين وقال يكتب منه هيدا وهو عند الله عظيم هذا صحيح أن نواف الإنسان قاصر من قوله وتحفظونه الخيرين وهو عند الله عظيم حيث ظن الشيء العظيم هينا هذا لا شك انه من كثير مضى والجمله بدون طرفين معلومه على ذلك نعم قول الله تعالى قول الله تعالى على عهد النبي قول النبي قوله عن الله العظيم قال ان الله صلى الله عليه وسلم يقول على حسن الخلق بقول تقوله هنجله ان الله صلى الله عليه لا يدر بجهل يتجاوز على حسن الخلق بقول تقوله هنجله يكون هذا الأول في الجنة وهو من غزائل بعد غزائل الثالث نعم على حقوق الخلق ولا يظن أن العمل صح ولا يظن أن العمل صح طيب يعني المهيب على أن قلوبها ما استقرت بهذا القلب جرت له المكذب لأنه له أقوال في الآثم ليه؟ ولهذا قال عنه رضي الله عنه انكم تعملون اعمالا هي في اعينكم افقتم الصعب نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المتقى خلاص الآية الإنسان يحافظ على ما يقوله في غيره مما أصبح في غيره فإنسان هو لا يعتقده بل هذا يصير أسف وأسف أن يجمع بين أنه يقول شيئا يعتقده الكذب وأيضا يسيء إلى غيره يعني تحميل خرط الاحكام على الموت قبل العلم بها هل ما يخرج من قول تحميل قول بلا علم هم قد يكون عند الناس يتبخر لكن عظيما يعني لو أنه يتبخر في الأمر مثل ما قال والعوذة لا يتبخنوه ضمن مهنوه مهنوه خيرا لعرفوا أنه عظيم يعني في هذا الحديث كثير من تفسير الإنسان وهذا يمكن لأنه يوجد في أول أهل الفوائد كثير علم الإنسان حيث يظن ما ليس عظيما حيث ما كان عظيما يظنه هينا نعم يعني تحرير فتح المسلم تقول بأعلم حرر الله مين حال من المتعلم ايه ايه هو هي داخل في قومنا حقين التحقين حقين قوم دون علم هذا يطلع الفتح والحقن اجتهاده والأخبار الشائعة الإنسان ما يقول إلا بعلم إنه في موجود تحريم فتح المقلد ما ذلك من الحرام كان هذا العلم لكن من يضطر الناس إلى أن يدري إلا مقلدا فما لا يحتاج فتاء المقلد قال إنه مستقيم كان جاهل ما عنده إمام بالعلم أبدا يعني ولا بعلم الناس هذا يكون مستهد في مذهبه في أي ما أولى لك إن يستجيب واحد مثل كاهد بسوء عام ما عارف إنه يسب الناس وإنسان يستجيب من أصحابه لكنه محدد أي يتنفس أقرب للصواب هل إذا ما وجدنا إلا مقلد في المجتمع وهو كيف نقول لك تفهم الناس نخلي هؤلاء الجهال في سبعة من بعض يفتكر أن المقلد خير من إنسان عام إذا لم يكن سواه هل يقول هل يضطر غير باغ ولا عاد فلا اسمه له ما أعرف هذا الاسم مهم حرقه فرق السلف العام يوجد لكن خير منه خير إنه لا يكون للإنسان أن يكون قلب ثلاثة دم يكون حسن لغيره لما هذا رد الفتح عن جواب الفتحة لا يفعل بها إذا إلينا إلينا إلينا من قوله قل هم ولولا سمعتموه قل هم يعني ما يكفي لأن القول إذا أطلق فالمراد القول باللسان وإذا قيد مثل يقول في أنفسهم لولا عبد الله صار حديث الإنسان مختلف فإن قوله قل ما يقول معناه أنه كان يجب عليه مفعول لأن هذا أمر لا يمكن أن يقوله مؤمن طيب إذن قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها بالسبع مليون من أخذان قدر تعالى في الحالة إذن قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبع مليون من أخذان قدر تعالى في الحالة هذا الحالة قد يجب أن تكون على أساس أن تكون حق الله بالهالة وإذا أعطيته في حياة الجيد فإذا تلقص حديثي أن تلقص حق الله بالهالة على أساس أن تلقص حق الله بالهالة ولهذا أكدهم إلى قيد الإسلام. أي خلفيهم أما لا نكتب. طيب هذا وعد إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن حكمة الله تأذى أن يقع ذلك في فراشه. قوله سبحانه فدل هذا على أنه لا يليق بالله عز وجل أن يقع مثل هذا في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي جعلهم يقولون ما يقول لنا أن نتكلم بهذا، وذلك لأنه ينافي حكمة الله. طيب اللي يتولى الأمور إذا أرادنا أن نراعي المصالح نقدم المصالح العامة حتى في الشرع وفي القدر، وفي القدر تقدم المصالح العامة. ولهذا أجزام الوزنية غيارة الميولد والنموت في المصالح العامة، وإلا في المصلحة المعرض على السودة إلا نعم أو نقر ينزل وربما يفتد بعض المزارع التي لا تنافذ معها النقر، ولكنه في المصلحة العامة نزل في مراعاة المصالح العامة في الشرع وفي القدر أمر معروف. أما عن جهة الإنسان هل يقدم مصلحة نفسه على مصلحة غيره، يعني في أمر ليس من باب الولاية والتدبير، فهذا يرفع إلى القواعد الشرعية في ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ابدا بنفسك ثم من الهول. واحيانا قد يجب على الانسان ان يقدم المصلحه العامه على مصلحه نفسه، نعم كما في المبارزه وفي المفادات وما اشبه ذلك. مثل ما حصل الرجل المؤمن الذي قال لمؤمنه ان كنت تريد ان تقتلني فقل سهلا من سنانتي ثم تؤمن به. يقول كيف نربي هذا الغلام؟ هذا الذي يقتل نفسه لكن مصلحة في مصلحة الدين. طيب يسمى على هذا الإنسان نعم ترى هذه ما لها دخل في بحثنا يا علي. لا نعم طيب ماذا يعاقب المسجد العام؟ ايضا ايضا حق النبي عائشة حيث ان هذا الكلام على كل حال عرفت الآن من يسأل التبديل ولي إله الإنسان الولي على أمر يجب عليه الملاحظ في مكان عامه يقدمه على مصلحة الفرد. إذا يسأل لهذا الإنسان نفسه بذاتها فهذا حسب ما تقبله الأدلة الشرعية. قد يكون الإنسان مأمور بتقييم نفسه كما لو كان عنده طعام وعنده عشرة ضياء وهو جائع ينزل عبد ولا تسمه به من سمح النبي يقول لا يبدأ بنفسه. وأحيانا كما لا يتقدم المصلحة العامة ينبغي أن تراعى المصالح العامة. وهو كان قال في هذا المسجد يعني إماما لا يمكن أن يكون غير كمقام. لكن هناك شيء يوجد من أهل المسلمين. فهنا الناس هنا أصلاً لهم يعني تعارض في طلب العلم أولى بأن المسجد مو راعي إذا ما إذا ما تكمله. لا لا هذا لأن الوقت انتهى. لما المسلم يقول الله تعالى أن لا يسمح الله له عندما يرد على ذهنه أو يسلم عندما يسمع أو يرد على ذهنه يقضي انتقاط الله عز وجل عندما يسبح الله حتى يزول ما في نفسه. نعم. أما الإجابة إلى قال نفسها أتتنافى من نفسها وليس وليس يقال في لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كيف يمكنك في كل مقام ما يناسبه لكن هذا كلمة لكن تقول ان التصريح هنا افضل للحمد من هنا غير مع الكل حتى يحصل تنازع بين التصريح والكل من غير هذا افضل انما نعم يقال بوصف الله سبحانه وتعالى او ذكره انه ينبغي ان يذكر في كل محل ما يناسبه فعندما يكون الأمر يقتضي انتقاصا لله عز وجل نأتي بالتسبيح وعندما يكون الأمر موجبا بإظهار الله ورحمته نأتي بالحمد وعندما يكون الأمر عندما كان يصرف نفسه بعلم نأتي بالتسبيح وهذا كان الصحابة إذا عالوا مثلا كبروا وإذا من غريب واديا كبح والمناسبة هذا فالإنسان عندما يعدل يفحد نفسه بالكبرياء فيكبر الله وعندما يهدر فقد هدر فيقتل أن يسبح الله ويوجهه عليه السخور والنزول عليه السلام.